حلنا زمان. قال ايه عن البني ادم هو اللي ماهوش غلطان؟ ابليس ايه ذنبه يا عالم؟ ابليس ايه ذنبه يا عالم؟ والباب بلا افلام شاف منظر مغري راح شابك دغري ما استناش لليوم التاني واتجوزها على العمياني. اتاريهم عيلة فشوش من مركز حلق حوش فكم يوم ويلاقي حماته جياله بشبشب زعابي وناس هيبوا يزوروا ويباتوا انضف واحد فيهم حابي. لو يتخلقتك هتشلق اسروا البيت بقى فرع الومان بس يا فندم عنها وطلق وبقى يقول يجازك يا شيطان بالذمة ابليس ماله كان هو اللي خطبها له؟ معقول ولا انا غلطان؟ فند العايق كان نازل فايق ولا عندوش فكرة ان هناك سطرة له اصحاب شلاني مرجية على كيفك مركخة مرجية وشافوه قاعد على القهوة قاموا طبوا عليه على سهوة يلا بنوفن على خمارة وصاحبنا تشارك وياهم على ملف والكل سكارة وفي الاخر نشبكوا معاهم واخبط ورقع بقه اتطرم استنوا ان يجازك يا شيطان شكله اتشنطط وشه اتلخبط عينه بقت لك حاجة جنان بالذمة ابليس ماله كان هو اللي سأهاله؟ معقول ولا انا غلطان؟ ابليس ذنبه يا عالم تهديد وبقالنا زمان هو اللي معوش غلطان ابليس ذنبه يا عالم. وكتير من نوع ده مهاويس البعدة لو غلطم غلطة او طبوا في ورطة من غير كاني من غير ماني دغري يقولوا دي وزة شيطاني وتملك اي خدوق ابليس يطلع محقوق. كل ما تحصل اي حكاية كل ما شوكة تشك الناس اي خناقة او اي جناية فيها الوسواس الخناس ابليس لما تمل نزقه يبقى امال فين الانسان اللي ما بسمع حد يحقه ولا فيش غير يجازك يا شيطان بالذمة ابليس ماله لو كنا نسيبه بحاله نعقل ونعيش بامان. ابليس ايه ذنبه يا عالم تهمينه بقالنا زمان؟ قال ايه يعني البني ادم هو اللي ماهوش غلطان؟ ابليس ايه ذنبه يا عالم؟